إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. سؤال على الهاتف. ضيف اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله ابن عبد الرحمن الجبرين. إعداد وتقديم يوسف ابن صالح العقيل. إخراج محمد ابن محمد الزهراني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحياكم الله مستمعين الكرام إلى لقاء جديد في سؤال على الهاتف، والذي يسعدنا في مطلعه أن نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين حفظه الله. فمرحبا بكم فضيلة الشيخ، وأهلا وسهلا. وأهلا وسهلا بكم وبالمستمعين. وبكم حفظكم الله. حفظكم الله. نأخذ هذا الاتصال. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يسأل الشيخ. تفضل الشيخ يسمعك. نعم نعم. الله يبارك فيك. السلام عليكم. عليكم السلام. يا شيخ، أنا والدي توفى من حوالي شهر، والدتي حاليا داخلة في العدة. رحمة الله. وبس عم نسأل هل يجوز إنه تصبغ شعرها؟ طبعا هو في شعر أبيض موجود براسه، هل تجوز الصبغة؟ إيه لا بس يعني صبغ الشعر بالحنة. كان بالحنة بس. بالحنة الأحمر. أيوة. لا بالسواد. الأسود لا. الحنة. أيوة. أيوة لو كانت حادة. أيوة. ما عليها إن شاء الله. شكرا شيخنا. أهلا حياك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بك. نأخذ اتصال آخر. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول إنها لها رغبة بأن تأخذ دورة حاسب. تقول ذهبت مرة من المرات فوجدت مجموعة من المنكرات، تضرب أمثلة لذلك. تقول اللبس القصير كان منتشرا، النمص، شيء من هذا القبيل، لا أريد أن أفصل. تقول إنني أنكر إذا أتيحت لي الفرصة وكان هنالك، لكن في الغالب أنهن مستعجلات فما يكون في فرصة في الإنكار. هل لها أن تذهب أم لا؟ إذا كانت تستفيد من هذا الذهاب، إما أنها تعرفها أو معلومات تضيفها إلى معلوماتها، فلها أن تتعلم ولها أن تدخل في هذا. وأما بالنسبة للإنكار، فالإنكار بقدر الاستطاعة. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه. فإذا كانت لا تقدر بلسانها أنكرت بقلبها وقالت اللهم إنه منكر وإن له منكرون، وتبرأ بذلك إن شاء الله. نعم نعم. ألو. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أقول الله يحفظك، عندي أسئلة. تفضل. الأول فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول إنها سمعت فتوى بأن المرأة إذا كانت متزوجة أو مطلقة فإن الله عز وجل إذا ماتت توفيت ثم دخلت الجنة يزوجها، قد يزوجها بزوج غير زوجها في الدنيا. جاء في حديث عن عائشة أو غيرها قالت يا رسول الله المرأة منا تنكح عدة رجال ثم تموت وتدخل الجنة ويدخلون الجنة كلهم، فأيهم يكون زوجها؟ فقال صلى الله عليه وسلم تخير فتختار أحسنهم خلقا. ثم قال كاد حسن الخلق أن يذهب بخيري الدنيا والآخرة. فهذا دليل على أنهم إذا دخلوا الجنة هي وهم أنها تكون زوجة لأحد أزواجها الذين في الدنيا. وأما إذا طلقت وماتت أو مات زوجها وماتت وليست في ذمة زوج، فإنها تكون زوجة لأحد أهل الجنة الذي يقدره الله. فضيلة الشيخ، حكم تنشيف الأعضاء بعد ابتلالها بماء الوضوء، ما حكمه حفظكم الله؟ إن رأى أنه لا بأس بذلك، وإن كان قد كرهه بعض العلماء بسبب حديث ميمونة رضي الله عنها ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل عندها، تقول فأتيته بمنديل فرده، في رواية فأتيته بخرقة فلم يردها وجعل ينفض الماء. هذا دليل من كرهه. ومع ذلك قد روي أنه صلى الله عليه وسلم مرة لما اغتسل التف برداء، يعني جعل ذلك الرداء كأنه يريد أن ينشف أعضاءه، فلا مانع من التنشيف بعد الوضوء أو بعد الغسل. فضيلة الشيخ، الحديث الوارد في وصف الجنة أن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، هل هذا عام في الجنة كلها أم في درجة من درجاتها؟ الأرجح أنه عام، لأن الله تعالى ذكر الجنة وذكر ما فيها. قال تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، أي ما أخفي وادخر لهم في الآخرة لا يستحضر أحد قدره. وكذلك قال الله تعالى: وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. وهذا عام في درجات الجنة، في أعلاها وفي أسفلها وفي الفردوس وفي غيره. أثابكم الله، أحسن إليكم وإياك. نأخذ اتصال آخر. نعم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بك، تفضل الشيخ معك. نعم، جزاك الله خير يا شيخ. وإياك. شيخ، لو امرأة متوفية وجاء شخص أجنبي، يعني بما يسمى النظرة، يلقي النظرة الأخيرة وكشف عن وجهها، هل يجوز له أن ينظر إلى يكشف عن وجهها وينظر لها ويقبلها في جبهتها وهي متوفية؟ لا يجوز ذلك إذا كان أجنبية. لا يجوز الأجنبي. للمحارم لا بأس، أولادها وأحفادها وإخوانها وأولاد إخوانها وأولاد أخواتها، المحارم لهم ذلك. طيب يا شيخ، سؤال آخر. إمام يصلي صلاة المغرب جهر، ولكنه جهر بالركعة الأولى ثم سهى في الركعة الثانية وقام يقرأ سرا، فنبهه سبحان الله عاد وجهر، فما الحكم عليه في هذا الأمر؟ يكمل ولا شيء عليه، ولا حاجة إلى سجد السهو، وإن سجد فلا بأس. جزاكم الله خيرا حياك الله، أهلا وسهلا بك. عليكم السلام ورحمة الله. نأخذ اتصالا آخر. نعم، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول إن أباها توفي رحمة الله عليه وعنده عمارة ولها أجر أو إيجار، تقول أحد إخوانها معتوه بحكم الأطباء بأنه لن تفكيره أقل من عمره، ولذلك لا يحسن التصرف في ماله، ومن هنا المال عندنا يكون. تقول: عندما نصرف على أنفسنا وربما تنتهي أحيانا المصروفات، نلجأ إلى أخذ شيء من مال أخينا الذي يعيش معنا، فنصرف مثلا فاتورة الكهرباء، شيء من هذا القبيل، الأشياء المصروفات العامة. تقول: ما حكم تصرفنا في ماله حفظكم الله؟ لا بأس بذلك. الله تعالى يقول: لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، ويقول: لا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فمثل هذا سفيه، وعليه من يحتفظ بماله، وحيث أنهم يطعمونه معهم ويكسونه معهم ويسكنونه معهم، فلهم حق في ماله. وإذا كانوا ينفقون من نصيبهم على أنفسهم وحاجاتهم، وقد ينتهي ادخارهم أو ما جاءهم من عمارة من أجرة هذه العمارة، فلهم الحال هذا، أن يبقوا شيئا يسيرا من مال أخيهم هذا المعتوه، ولا يضره ذلك إن شاء الله، وهم يقومون بأعماله بأكثر مما يأخذون من ماله. أثابكم الله فضيلة الشيخ. السؤال آخر. تفضلي. فضيلة الشيخ، السائلة تقول: إذا طلق الرجل زوجته فهل تظل المحرمية لوالد الزوج فيكون محرما لها، أم أنه أجنبي عنها؟ وإذا كان محرما فما حكم من تنكر مثل هذا؟ نعم، لا شك أن أم الزوجة تبقى محرما للزوج، وأما الزوجة فإنها تبقى محرما لوالد زوجها ولأبناء زوجها لهم، ولو كان الطلاق بائنا. يا شيخ، المحرمية ولو كان الطلاق بائنا. نعم، إذا طلق الرجل امرأته بقيت بنتها وأمها محارم له. نعم. يقول: أنا زوج أمك وأنا زوج بنتك، ولو كنت قد طلقتها ثم أبوه يقول لأمها أو أبوه يقول أنت زوجة ابني أنت زوجة أبي فلا تتحجبين عني. فالحاصل أن هذه المرأة تكون محرما لزوج أبيها لأبي زوجها ولابن زوجها ولا يجوز لها أن تنكر ذلك. نعم أحسن الله إليكم هذا الشيخ. سؤال آخر يا أختي. لا جزاكم الله حفظك الله. نأخذ اتصال آخر. ألو. نعم نعم عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال على الهاتف. تفضل سؤالك فضيلة الشيخ. هذه سائلة تقول هل يجوز استعمال الأكل إذا انتهت صلاحيته كالزبادي ونحو ذلك لوضعه على الوجه للاستطباب أو للتجمل، لأن هناك خلطات معينة ينصح بها بعض المجربين بأن هذه يعني لها آثار على البشرة؟ نرى أنه لا بأس بذلك لأنه ليس بنجس. نعم. وهو أفضل من أنه يرمى مع الزبالات ومع الكمامات. إذا انتهت صلاحية أكله ولم يبقى ينتفع به بالأكل جاز لها أن تطلي به وجهها مثلا أو أن تعالج به بشرتها أو ما أشبه ذلك، سواء كان من أنواع الزبادي أو من الخضار كالبطاط وما أشبه ذلك. نعم. لو كان صالحا للأكل فضيلة الشيخ. أما إذا كان صالحا فإن له حرمة ولكن لو على ذلك فلا بأس إذا كان زائدا عن حاجتها. نعم. تقول فضيلة الشيخ إذا انتهت منه هل لها أن تغسله في دورة المياه؟ لا بأس، يعني غسل وجهها. نعم. وعليه شيء مثلا من الزبادي شيء يعني. من بقايا هذا الزبادي وما أشبهه. نعم. لا بأس بغسله في الحمامات. نعم. والسخر. حفظك الله يا أخي. السلام ورحمة الله. نأخذ اتصال آخر. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي الكريم الشيخ معك. نعم نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحسن إليك يا شيخ. أقول عندي شقق يا شيخ للإيجار. نعم. هل يجوز أؤجر على من يقتني التلفاز يا شيخ؟ إيه لا بس التلفاز أمره سهل لأنه يأتي فيه خير وشر ولا بأس، إنما فقط القنوات الفضائية التي تأتي بالشرور وتأتي بالمنكرات وتأتي بالصور العارية الفاتنة، هذه تمنع الذين يستأجرون أن يركبوها. الله يجزيك أحسن الله إليك يا شيخ. أنا سمعت الحلقة البارح جواب الكافي. أي نعم. السؤال الدف لكني لم أفهم يا شيخ، ما أدري هل بالنسبة للرجال هل هو جائز أم لا يا شيخ؟ الأصل أن استعمال الدف في ليال الزفاف أنه للنساء، لكن قد يحتاج إلى أن يضربه الرجال لأن الحديث به عام، إذا لم يبالغ ولم يطول لا بأس. الله يحسن إليك ويجيك الفردوس الأعلى. حياك الله. حياك الله، أهلا وسهلا بك أخي الكريم. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف أسأل بسم اللي ما يصلي ما عنده خشوع يعني ما يخشع بالصلاة؟ ألو. يحاول أنه يستحضر ما يقول وما يفعل حتى يكون ذلك سببا لخشوعه، فإذا قرأ عرض القراءة على قلبه، وإذا دعا فكذلك استحضر معاني تلك الأدعية، وإذا ذكر الله أحضر قلبه لتلك الكلمات التي يذكرها، وكذلك إذا ركع استحضر أنه راكع متدلل، وإذا سجد فكذلك، لعل ذلك يكون سببا في حضور قلبه ثم كذلك في خشوعه في صلاته. طيب اللي يسمع الأغاني يا شيخ؟ أنصح هذا، لأن سماع الأغاني مما يقسي القلب. في الحديث الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزارع، فلا شك أنه يقسي القلب. الذي يريد أن يلين قلبه يبتعد عن الأغاني ويستبدل بدلها ذكرا وقرآنا. وده يا شيخ يترك بس ما يقدر، يعني كل ما يقدر يترك. وشلون؟ لأنه ما حاول. أنصح وقل حاول، اجزم اجزما صادقا حتى يوفقك الله ويساعدك وتتوب. شكرا شكرا. أهلا حياك الله، أهلا وسهلا بك. نأخذ اتصال آخر. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الشيخ عبد الله. نعم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك؟ عساك طيب. طيب حالك، حياك الله. أقول بارك الله فيك، من المعلوم أن الإسلام جاء بحفظ المرأة وحفظ عفتها وصيانتها، ومن ذلكم شرع الحجاب لهذه المرأة صيانة لها من الرجال ومن اعتداء عليها، لكن للأسف في الآونة الأخيرة أصبح هذا الحجاب كأنه قيد لهؤلاء النساء، فأصبحن يتفنن في لبسه من عباءات مزرقشة، بل إن بعض العباءات سميت بأسماء غربية. آمل توجيه النساء حيال الحجاب والمحافظة عليه، بارك الله فيه. جزاك الله خيرا. لا شك أن المرأة قد تتعلق بها الشهوات وتتعلق بها الأهوى ويحصل بها الفتنة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. هكذا يحذر من الفتنة بالنساء. لا شك أن هؤلاء الذين يدعون إلى خروج المرأة وهؤلاء النساء التي يطالبن بخروجهن وبتبرجهن وبخلع الجلابيب وبخلع الحجاب ما أرادوا بذلك إلا إرادة سيئة. هكذا يجب على المسلمين أن يتناصحوا بما بينهم، فأولا على أولياء الأمور أن يغاروا على نسائهم، على المرأة أن تحافظ على شرفها، وعلى وليها أن يحافظ على شرف امرأته وابنته وأمه وأخته وجميع محارمه، فلا يمكنهن من هذا التبرج ولا يخرجن إلا وهن في غاية التستر وفي غاية الاحتشام، وبذلك تحفظ المرأة كرامتها وتصون عرضها ولا تكون عرضة للنهب والسلب والاختطاف كما هو الواقع في هذه البلاد وفي كثير من البلاد التي تدعي الإسلام. فالإسلام جاء بصيانة المرأة، قال الله تعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، يعني أمرت أنها تلبس الخمار وأن تستر به وجهها وتستر به فتحة جيبها. وكذلك قال تعالى: ولا يضربن بخمر بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. إذا كانت تلبس خلخالا في مستدق الساق فإنه لا يجوز لها أن تضرب بالأرجل إذا مشت حتى يصوت ذلك الخلخال، مع أنه قد يكون مستورا بالثياب، ما يدل على أنها تستر قدميها. كذلك قال الله تعالى: كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. الجلباب هو الرداء الذي تلبسه، أمرها بأن تدنيه على وجهها وألا تنظر إلا ببعض عين أو بعين واحدة تخرجها لأجل أن تعرف الطريق. هكذا جاءت الآثار. فهؤلاء الذين يدعون إلى خروج المرأة لا يريدون مصلحتها، وإنما يريدون أن ينالوا مشتهياتهم وأغراضهم الشهوانية البهيمية والعياذ بالله. الضابط الشرعي في لبس العباءة، الأصل أن المرأة إذا احتاجت إلى أن تخرج فإنها تلبس عباءتها وتجعلها على رأسها وتدخل أيضا كفها بداخلها، وتكون العباءة أيضا والثوب ساترا لقدميها، حتى ولو كانت في الصلاة، لو صلت وهي خالية لا بد أن تستر جميع بدنها. تقول أم سلمة: هل تصلي المرأة بالدرع الواحد؟ قال: نعم، إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها. لا بد أنها تستر قدميها. ولما سألت إحدى النساء قالت: يا رسول الله، ما تصنع المرأة في ذيولهن؟ فقال: يرخين شبرا. قالت: إذن تبدأ أقدامهن؟ قال: يرخين ذراعا. إذا مشت المرأة وخافت أن يبدو قدمها للناظرين فإنها ترخي ثوبها ولو ذراعا حتى تستر قدميها. تقول عائشة رضي الله عنها: لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المسجد. الآن نحن في زمن كثرت فيه الفتن، وهذه الملابس التي تغري الرجال وتجعلهم يذهبون خلف النساء، بل إن بعض النساء تعرض نفسها للخطر بما تلبس من ملابس تؤدي إلى الافتتان بها. توجيه الشيخ حفظه الله لهؤلاء النسوة. صحيح، كان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للنساء أن يصلين في المسجد، قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن، ثم شرط وقال وليخرجن تفلات. إذا خرجت المرأة للمسجد فإنها تخرج تفلة في ثياب بذلة في ثياب رديئة لا تلفت الأنظار، ولا تكون متبرجة، ولا تلبس لباسا ضيقا، ولا تلبس لباسا فاتنا، ولا تلبس لباسا يكون سببا في تحجيم بعض أعضائها. هذا بالنسبة إلى المسجد. ثم كانه بيد عائشة رضي الله عنها تغير النساء وصرنا يلبسن ثيابا جميلة فاتنة وقد يتطيبنا. فتقول عائشة لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدثه النساء بعده لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل. فهذا في زمن عائشة، فكيف بزماننا هذا الذي ازداد فيه الشر؟ فنقول لا شك أن المرأة إذا خرجت سواء للسوق أو للمدرسة أو للمسجد أو لزيارة فإن عليها أن تتستر، لا تلبس الثياب الضيقة ولا تلبس الثياب الفاتنة ولا تتطيب. ورد في حديث إذا تطيبت المرأة ومرت على الرجال ليجدوا ريحها فهي كذا وكذا، أي زانية. فهذا وعيد شديد، العهدة على أولياء النساء. سؤال أخير بارك الله فيك، هل ممكن أن يكون الحجاب فتنة تفتن المرأة به الرجل؟ قد يكون نوع من في هذه الأزمنة النقاب، النقاب الذي تلبسه وتجعل فتحاته واسعة، تخرج العينان والأجفان والوجنة والأنف، ومع ذلك تكتحل فتكون فتنة لمن نظر إليها، يكون ذلك سببا بأنهم يتابعونها، هؤلاء الذين ينظرون إليهم ضعفاء الإيمان. أما إذا كان حجابها عافيا ساترا لها فإنه يكون حافظا لها، إنما الفتنة إذا تبرجت وتكشفت. وأما في البلاد الأخرى التي يبيحون بها التكشف وخلع جلباب الحياة فإنهم يتابعون المرأة المتحجبة ويأخذون لها يلتقطون لها صورا، ولكن نقول لا يضرها ذلك، تحتشم وتلبس ثيابها ولو صوروها ولو تابعوها ولو استغربوا أمرها لا يضرها إن شاء الله. جزاك الله خير يا شيخ، بارك الله فيك. ولك حفظك الله. السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لك. بهذه الإجابة مستمعينا الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة، تقدموا في ختامها بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين حفظك الله. شكرا لكم أنتم مستمعين الكرام، نلقاكم بإذن الله تعالى وأنتم بخير وعلى خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال على الهاتف. ضيف اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين. إعداد وتقديم يوسف ابن صالح العقيل. إخراج محمد ابن محمد الزهراني.